إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والتبرك هو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، والبركة دوام الخير وكثرته. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي وما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. البركة يجب أن تطلب من الله وحده، فهو الذي بيده النفع والضر، وطلبها من غيره شرك ينافي التوحيد أو كماله الوارب، فعلينا الحذر من ذلك كله. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعت أو ضرت، ومنات الثالثة الأخرى. اللات قيل اسم لرجل كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. وقيل اسم لصخرة كانوا يعبدونها في الطائف. والعزى شجرة سمر جعل عليها بناء وأستار بين مكة والطائف. وأما منات فصنم بين مكة والمدينة. التبرك ينقسم على قسمين: الأول تبرك مشروع، وهو التماس البركة من شيء علم بالشرع أنه مبارك، كشرب ماء زمزم طلبا للشفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها طعام طعم. أخرجه مسلم. وفي رواية عند البزار: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فهذا تبرك مشروع. القسم الثاني تبرك ممنوع، وهو التماس البركة فيما لم يأذن به الشرع. وحكمه: إن اعتقد أن هذا الشيء يمنح البركة بذاته، كمن يتبرك بالأشجار أو الأحجار أو قبور الصالحين لطلب نفع أو دفع ضر، فذلك شرك أكبر. وإن اعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة من الله، كمن يتمسح بمقام إبراهيم أو بالصالحين، فذلك شرك أصغر. أما إن اعتقد أن هذا العمل مما يتقرب به إلى الله، فهو محرم ووسيلة إلى الشرك. وقد وبخ الله تبارك وتعالى المشركين على تعظيمهم لهذه الأصنام اللات والعزى ومناه، وهي من أشهر وأعظم الأصنام في زمن الجاهلية. وقد كانوا يطلبون منها أن تبارك لهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فكانوا بهذا مشركين الشرك الأكبر، لأنهم عبدوها من دون الله حين طلبوا بركتها. وما هي إلا أوهام تخيلوها لا حقيقة لها، فهي مجرد أشجار وأحجار لا تنفع ولا تضر. قال الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وما يحصل ممن ينتسب إلى الإسلام من التبرك بالقبور والأشجار والأحجار معتقدا أنها تنفع أو تضر فهو من جنس تبرك المشركين هذا الذي وصف. فالواجب على المسلم أن لا يعلق قلبه إلا بالله وحده وأن لا يتعلق بغيره، فمن فعل ذلك فقد شابههم في فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقد مر أنه لك أن تقول باب من تبرك، ولك أن تقول باب من تبرك، ولك أن تقول باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو لكماله. وتبرك في كلامه رحمه الله في الترجمة من تبرك، التبرك كما مر طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. قال: بشجرة أو حجر ونحوهما، أي وما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر أو ما أشبه. قال ربنا جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أفرأيتم، أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعت أو ضرت؟ اللات قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتجديدها، فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت لرجل كان يلت السويق للحاج فلما مات عتفوا على قبره. والعزى شجرة سمر قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف، ومنات صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر، أي المتأخرة الوضيعة المقدار. ألكم الذكر، تجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر، وله الأنثى، تجعلون له الإناث، حيث تقولون الملائكة بنات الله تلك إذا قسمة ضيزى جور وباطل. إن هي إلا أسماء، أي ما هي سوى مجرد تسمية، سميتموها من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكل سلطان في القرآن حجة، أي ما من حجة وبرهان على ألوهيتها. إن يتبعون، أي ما يتبعون، أي ليس لهم مستند إلا الظن، أي حسن ظنهم بآبائهم، وما تهوى الأنفس وحظوظ أنفسهم في الرئاسة. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وهو إرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق المنير. ومعنى الآيات: يحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة ماذا أجدتهم، ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله، ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب، وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. ومناسبة هذه الآيات للباب، والباب هو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، مناسبة الآيات للباب أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومنات. ويستفاد من هذه الآيات أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك. يستفاد منها مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد، وأن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله عز وجل لا بمجرد الظن وهوى النفس، وأن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي، وأبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف، صحابي مشهور توفي 68 من الهجرة وله 85 سنة رضي الله عنه. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، وحنين واد يقع شرقي مكة وقعت فيه غزوة حنين المعروفة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أسلموا حديثا وعهدهم بالكفر قريب، وللمشركين سدرة يعكفون عندها أي يقيمون عندها ويعظمونها، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون عليها أسلحتهم، يقال لها أي لتلك السدرة يقال لها ذات أنواط، شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم طلبا للبركة. والأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، أجل وأعظم، وهذه صيغة تعجب، الله أكبر، إنها السنن، السنن الطرق، والمراد سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة، الله أكبر وإنها السنن. قلتم: والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه، وكذا رواه الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. عند فتح مكة أسلم كثير من أهلها، وخرج فئة منهم إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقاء هوازن، وفي طريقهم إليها رأوا شجرة سدر للمشركين تسمى ذات أنواط، يعلق عليها المشركون أسلحتهم يعظمونها ويقيمون عندها ويتبركون بها. عندئذ طلب هؤلاء الذين أسلموا حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها يعلقون عليها أسلحتهم ويفعلون عندها كما يفعل أهل الجاهلية، ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، لم يقصدوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمره، ولكن لكونهم أسلموا حديثا خفي عليهم أن هذا الأمر يعد شركا، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وبين أن طلبهم هذا شرك، وشبه مقالتهم بمقولة بني إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن كل منهما طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله جل وعلا. وها هنا دلالة على خطر الشرك وعظيم تغييره للنفوس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يراعي عندهم أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، ولم يراعي فيهم أنهم في حرب، لأنهم كانوا سائرين للقاء هوازن بحنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة حاشاه، بل علمه. ومما يدلك على خطر الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبهم كطلب بني إسرائيل من موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعلى المسلم أن يتقي الله ربه في توحيده وأن يحذر الشرك. أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن وقوع الشرك في هذه الأمة، مشابهة للأمم السابقة من اليهود والنصارى، حيث طلبوا آلهة مع الله، وهو خبر بمعنى الذم، وإنما قاله لنا صلى الله عليه وآله وسلم لنحذره: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. فهذا خبر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره للأمة لتستنيم عنده، وإنما لتحذر ما أخبرها به صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به، وهذا علم من أعلام النبوة. فعباد القبور اليوم قد اتخذوها آلهة مع الله، يعكفون عندها ويتلمسون منها البركة، ويدفعون لها الصدقات والنذور، ويسألونها قضاء الحاجات كما يسألون ربهم جل وعلا. وأما أسباب التبرك الممنوع والذي يحمل الناس على فعله والإتيان به، فمن هذه الأسباب الجهل بالتوحيد وبما ينافيه ويضاده، والغلو في الصالحين، والتشبه بالكفار، وتعظيم الآثار أو اعتقاد بركتها، كغار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه، وحجرة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحجر الأسود فإنه لا يتبرك به، وإنما يتعبد لله باستلامه وتقبيله، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. رواه مسلم في صحيح. ولذلك لا يجوز أن يتجاوز في الحد المشروع، فهو التقبيل والاستلام، فلا يجوز لمن استلمه، أي وضع يده عليه، أن يمسح بيده على بدنه أو ولده، هذا لا يجوز. فعلى المسلم أن يتفقه في الدين ويعرف التوحيد من الشرك حتى لا يقع فيما يفسد عقيدته. التبرك كما مر هو طلب البركة، والبركة كثرة الخير وزيادته واستمراره. والتبرك ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. والمشروع هو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلبا للثواب المترتب عليه، من ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه، فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه. ومنه التبرك بالمسجد الحرام بالصلاة فيه ليحصل على فضيلة مضاعفة الصلاة فيه، فهذا من بركة المسجد الحرام. وأما التبرك الممنوع فهو ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين: تبرك شركي وتبرك بدعي. فأما التبرك الشركي فهو أن يعتقد المتبرك أن المتبرك به وهو المخلوق يهب البركة بنفسه، فيبارك في الأشياء بذاته استقلالا، لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البركة من الله. فطلبها من غيره أو هو اعتقاد أن غيره يهبها بذاته فهذا شرك أكبر. وتذكرون ما أمر به الأقطل الشاعر النصراني امرأته لما كانت حاملا متما ووجد الخس على حماره في الطريق، فقال لها: أدركيه حتى تتبركي به حتى تحصلي على بركته. المرأة كانت حاملا متما، فحركتها لا يمكن أن تكون على قدر خطو حمار. المهم أنها ذهبت ثم رجعت، فقال: ما صنعت؟ قالت: لم أدرك إلا ذيل حماره. فقال: لا بأس، هو وذيل حماره سواء. التبرك البدعي هو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به، معتقدا أن الله جعل فيه بركة، أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه. وهذا بلا شك محرم، لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة، ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا فهو من الشرك الأصغر، ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. هذا القسم من التبرك هو التبرك البدعي، ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول التبرك الممنوع بالأولياء والصالحين، وقد وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يرد دليل صحيح صريح يدل على مشروعية التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم، ولذلك لم يرد عن أحد من الصحابة رضوان الله عليه ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين، فلم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة، ولا بأحد من أهل البيت ولا غيره، ولو كان خيرا لسبقونا إليه لحرصهم الشديد على فعل جميع أنواع البر والخير، فإجماعهم على ترك التبرك بجسد وآثار غيره صلى الله عليه وسلم من الصالحين دليل صريح على عدم مشروعية. من أنواع التبرك المحرم بالصالحين التمسح بهم ولبس ثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلبا للبركة، فهذا محرم ممنوع، وكذلك تقبيل قبورهم والتمسح بها وأخذ ترابها طلبا للبركة. النوع الثاني التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها. من أمثلة هذه الأمور الأماكن التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو تعبد لله فيها اتفاقا من غير قصد لها لذاتها، وإنما لأنه صلى الله عليه وسلم كان موجودا في هذه الأماكن وقت تعبده لله تعالى بهذه العبادة ولم يرد دليل شرعي يدل على فضله. من هذه الأماكن جبل ثور وغار حراء وجبل عرفات، والأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره والمساجد السبعة التي قرب الخندق، والمكان الذي يزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، مع أنه مختلف في مكان ولادته صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا. ومثل الأماكن التي قيل إنه ولد فيها نبي أو ولي أو عاشوا فيها ونحو ذلك، مع أن كثيرا من ذلك لم يثبت، فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد لله تعالى عنده أو فوقه بصلاة أو دعاء أو غيرهم، كما لا يجوز للمسلم مسح شيء من هذه الأماكن لطلب البركة، ولا يشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج ولا غيرها حتى جبل عرفة، لا يشرع صعوده في يوم عرفة ولا غيره، ولا التمسح بالعمود الذي فوقه، وإنما يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسر، وإلا وقف الحاج في أي مكان من عرفة فكلها موقف. ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئا من هذه الأماكن للتبرك به بتقبيل أو لمس أو غيرهم، ولا أن أحدا منهم قصدها للتعبد لله فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، أنه لما رأى الناس وهو راجع من الحج ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمضي. الأمر الثاني التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار والعيون التي يظن بعض العامة أن لها فضلا، إما لظنهم أن أحد الأنبياء أو الأولياء وقف على ذلك الحجر، أو لاعتقادهم أن نبيا نام تحت تلك الشجرة، أو يرى أحدهم رؤيا أن هذه الشجرة أو هذا الحجر مبارك، أو يعتقدون أن نبيا اغتسل في تلك البئر أو العين، أو أن شخصا اغتسل فيها فشفي ونحو ذلك، فيغلون فيها ويتبركون بها فيتمسحون بالأشجار والأحجار ويغتسلون بماء هذه البئر أو تلك العين طلبا للبركة، ويعلقون بالشجرة الخرق والمسامير والثياب، فربما أدى بهم غلوهم هذا في آخر الأمر إلى عبادة هذه الأشياء واعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها. ولا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوها بأي نوع من أنواع التبرك من مسح أو تقبيل أو اغتسال أو غيرها مما سبق ذكره أن ذلك محرم بإجماع أهل العلم، ولا يفعله إلا الجهال، لأنه إحداث عبادات ليس لها أصل في الشرع، ولأنه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر. ولما روى أبو واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر، الحديث الذي مر. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه ليس هناك حجر أو غيره يشرع مسحه أو تقبيله تبركا، حتى مقام إبراهيم الخليل عليه السلام لا يشرع تقبيله مطلقا، مع أنه قد وقف عليه وأثرت فيه قدماه عليه السلام، وهذا كله قد أجمع عليه أهل العلم. ومسح الحجر الأسود وتقبيله وكذلك مسح الركن اليماني في أثناء الطواف إنما هو من باب التعبد لله تعالى، ومن باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضوان الله عليه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني الحجر الأسود. النوع الثالث التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة، وقد وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل وبركة كثير من الأماكن كالكعبة المشرفة والمساجد الثلاثة وكثير من الأزمان كليلة القدر ويوم عرفة وكثير من الأشياء الأخرى كماء زمزم والسحور للصائم والتبكير في طلب الرزق ونحوه وغير ذلك. التبرك بهذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها مما ورد في الشرع ما يدل على فضلها فيه، ولا يجوز التبرك بها بغير ما ورد. وعليه فمن تبرك بالأزمان أو الأماكن أو الأشياء التي وردت نصوص تدل على فضلها أو بركتها بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها، من فعل ذلك فقد خالف المشروع وأحدث بدعة ليس لها أصل في الشرع. وذلك كمن يخص ليلة القدر بعمرة، وكمن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحها، أو يتمسح بمقام إبراهيم، أو بالحجر المسمى بحجر إسماعيل، أو بأستار الكعبة، أو بجدران المسجد الحرام، أو بالمسجد النبوي وأعمدة المسجدين الشريفين، هذا كله محرم وهو من البدع المحدثة. وقد اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة على عدم مشروعيته، ومثله أن يتبرك بأحجار أو تراب شيء من المواضع الفاضلة بالتمرغ عليه أو بجمعه والاحتفاظ به. ومعلوم أنه ممنوع أن ينقل من حجارة الحرم، يعني إذا ذهب إنسان معتمرا أو حاجا فليس له أن يأتي بحجارة من الحرم بأي صورة من الصور، هذا كله ليسد الذريعة التي تفضي إلى الشرك بالله جل وعلا. هذا دين الله يخلص القلوب والأرواح والعقول والنفوس لله من أجل أن يكون الإنسان عابدا لله وحده، متبرئا من عبادة سواه، من ملك أو رسول أو ولي أو صالح أو حجر أو شجر أو ما أشبه من هذه الأمور. فإنما يخص ربه وحده بالتعظيم والتكبير وبالعبادة بجميع ألوانها من ظاهر وباطن، فهذه حقيقة دين الإسلام العظيم. تأمل في هذه الأمور كيف يسد الإسلام الطرق المفضية إليها حتى لا يتورط إنسان في هذا الشرك القبيح، أو أن يتورط في الوسائل التي تؤدي إلى هذا الشرك القبيح. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا الدين الحق حتى نلقى وجهه الكريم. مرة أخرى، الشيء الذي يتبرك به قد يكون فيه بركة دينية، وقد يكون فيه بركة دنيوية، وقد يكون فيه بركة دينية ودنيوية معا. مثال الأول المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لما فيها من الأجر العظيم لمن صلى فيها وغير ذلك. مثال الثاني الماء واللبن لما فيهما من المنافع الدنيوية الكثيرة. مثال الثالث وفيه بركة دينية وبركة دنيوية القرآن، فيه منافع دينية ومنافع دنيوية، ويكفي أن من تمسك به أفلح في الدنيا والآخرة، هو شفاء للقلوب والأبدان معه. والتبرك المقصود في هذه المسألة التي معنا هو التبرك بالأشخاص، وينقسم إلى قسمين، إلى تبرك بذواتهم وتبرك بآثاره. وكلا النوعين يكون شركا إذا اعتقد المتبرك أن المتبرك به يهب البركة بنفسه فيبارك في الأشياء استقلالا، أو يطلب منه الخير والنماء فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإنما ذكر أنه شرك لأن الله موجد البركة وواهبها والعباد سبب. يقول صلى الله عليه وسلم حين تفجر الماء من بين أصابعه البركة من الله. ويقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا مولاه عز وجل والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، الحديث رواه مسلم في صحيحه. أما إذا لم يعتقد المتبرك في المتبرك به أنه واهب البركة بل نسب ذلك إلى الله تعالى فالأمر فيه تفصيل، لأن المتبرك به قد يكون رسول الله أو يكون غيره من الأولياء والصالحين. أولا، المتبرك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المتبرك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته وآثاره كما كان مباركا في أفعاله. ولقد تبرك صحابته رضي الله عنهم بذاته صلى الله عليه وسلم وبآثاره الحسية المنفصلة منه في حياته، وأقرهم صلى الله وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. ثم إنهم رضي الله عنهم تبركوا ومن أتى بعدهم من سلف هذه الأمة الصالح بآثاره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مما يدل على مشروعية هذا التبرك. فقد تبركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيده الشريفة، فكانت تقرأ عليه بالمعوذات حين اشتد وجعه وتمسح عليه بيد نفسه رجاء بركتها كما قالت رضي الله عنها. وكان الصحابة رضي الله عنهم يمسحون بيديه صلى الله عليه وسلم ويضعونها على وجوههم رجاء بركتها كما عند الشيخين في صحيحيهما. وكانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم على ذلك، بل إنه وزعه عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا يتبركون بعرقه وبريقه صلى الله عليه وسلم وبنخامته فيدلكون بها وجوههم وجلودهم. وكتب السنة مليئة بتبرك أولئك الأخيار بسيد المصطفين الأطهار صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. ولقد كانت أعظم بركة نالوها اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والسير على منهاجه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بركته لما آمنوا به وأطاعوه، فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. بل كل مؤمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه حصل له من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب إيمانه وطاعته، حصل له من ذلك من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا إذا كان المتبرك به رسول الله. ثانيا، المتبرك به سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين. لم يرد دليل صحيح يجيز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل التبرك بأجساد الصالحين وآثارهم داخلا في دائرة التبرك البدعي. لذلك لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بأحد من الصالحين، فلم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة، ولا بأحد من آل البيت ولا غيرهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه لحرصهم الشديد على فعل جميع أنواع البر والخير. وقد أجمعوا كلهم رضي الله عنه على ترك التبرك بجسد أو آثار أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم مشروعية هذا التبرك. ولا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من البشر لوجوه منه: عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. فليس أحد من الأولياء أو الصالحين يقاس برسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله أو بركته. عدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص. في الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله وكأئمة التابعين ومن اشتهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأئمة بالصلاح، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم من الصالحين فنرجو لهم. ومن أدراك ما أخفى عنك، إن الناس لو تكاشفوا ما تدافنوا، ولو كانت للذنوب رائحة ما أطاق أحد منا أحدا من نتن ريح الذنوب والآثام، نسأل الله العافية والسلام، إنما هو ستره. فاللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره وقد ختم له بشر. أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير نبينا صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن ليس لأحد أن يتبرك بجسد أو آثار أحد كائنا من كان، لإجماع الصحابة على ترك التبرك بأجساد أو آثار غيره صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين. وإنما أسهبت في هذا الأمر لعموم البلوى به على طلاب العلم خاص الذين يطلبون علم منهاج النبوة ويتحرون اتباع رسول الله والقص على آثار أصحاب، أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يجتهدوا في معرفة الحق بدليله وفي العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، حتى تقوم هذه الأمة المرحومة من كبوتها، وحتى يؤتيها الله تبارك وتعالى ما يؤتي الأمم إذا ما تمسكت بأمره واجتنبت نهيه، فإن الله يعزها. وقد أعز الله هذه الأمة وملكها من العالم القديم كله حتى وقف رجل منها على شاطئ البحر المحيط على فرسه يخاطب البحر المحيط ويقول: يا بحر، والله لو أعلم أن وراءك أقواما لا يؤمنون بالله جل وعلا لخطك على ظهر فرسي هذا وجالدهم بسيفي هذا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو العز الحق.